والأفضل للمحرم أن يضحى لمن أحرم له، يعني يبرز لمن أضحى لمن أحرم له، يبرز له ولا يستظل بشيء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه بشيء قريب من رأسه، كما هي عادة من يظلل عليه لأنه يبعد لا يبعد كثيرا، فقال أيها المحرم اضحى لمن أحرمت له، يعني ابرز. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، وليس هذا من أجل المشقة لذاتها، وإنما المقصود ترك الترفه ولا يتعرض لما يضره. لا يقول أنا لا أدخل الخيمة وأبرز لمن أحرمت له بحيث يتعرض لضربات شمس أو لبرد أو نحو ذلك، لا، عليه أن يتقي ما يضره ومع ذلك لا يترفه الترفه الذي كان يفعله قبل الإحرام. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، هذه المحامل لقربها من رؤوسهم، وهي المحامل التي لها رأس، أما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك، وهذا في حق الرجل، كره بعض النساك وإن كانت مكشوفة لما فيها من الترفه. والنبي عليه الصلاة والسلام حج على رحل رث، وأنس بن مالك حج على رحل ولم يكن شحيحا كما في صحيح البخاري، وقال حج النبي عليه الصلاة والسلام على رحل، يعني يقتصد في حجه بقدر الاستطاعة. بعض النساك كرهوا الاستظلال حتى كرهوا ركوب المحامل المكشوفة التي ليس عليها غطاء لوجود الترفه، ولهذا في مثل أسفار العبادات على المسافر هذه الأسفار، سواء كان عمره أو حج أو ما أشبههما من أسفار العبادة، أن لا يبالغ في الترفه والتنعم. ولذلك تجدون بعض الناس يذهب ليجاور في جوار المسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان، ثم يبحث عن أرقى الفنادق وأغلى المركوبات وأفخر المأكولات وما أشبه ذلك، هذا لا يليق بهذه العبادة، لأن هذه لها أثر على قلبه، فلا يستحضر القلب في كل وقت مع وجود هذه الأمور، فعليه أن يقتصد في مثل هذه، وإذا رجع إلى بيته يزاول ما كان يفعله من المباحات، ولا أحد يمنعهم ما أباح الله له، لكن وجد الأثر على القلب في التوغل في هذه الأمور.